بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الجلوس على قبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في النهي عن الجلوس على القبور، وذلك مراعاة لحرمة المسلم، لأن المسلم له حرمة، وحرمته تتناول وفاته كما تتناول حياته، فهو محترم حيا وميتا. ولهذا احتراما للميت ومراعاة لحرمته لا يجلس على قبره، لا يجلس على قبره، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك والتحذير منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان خطورة هذا الجلوس: لأن يجلس أحدكم على جمرة، أي من النار، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، أي تصل إلى جلده فتحرق الجلد، خير له من أن يجلس على قبر. وهذا أيها الأخوة الكرام من كمال هذه الشريعة في مراعاتها للحقوق والحرم والاحترام للمسلم حيا وميتا، هذا كله من كمال هذه الشريعة وجمالها. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه الرسول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. تجصيص القبور معاشر المستمعين والبناء عليها، التجصيص هو أن يبيض القبر بالجص، فهذا يسمى تجصيص، يبيض بالجص وهي مادة معروفة، ويدخل في ذلك كل ما يكون من التزيين للقبر والزخرفة، بأن يوضع عليه الرخام أو الأحجار الملونة أو يبنى ويصبغ بالبويات المختلفة، فهذا كله من الأمور المنكرة، والشريعة جاءت بتحريم هذا التجصيص وتحريم البناء على القبور، لأن هذه الزخرفة وهذا التزيين وهذا البناء على القبور يفضي بقلوب الناس إلى التعلق بها واللجوء إلى المقبورين، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حماية لحمى التوحيد وسدا لهذه الوسيلة المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما في هذا العمل من الإسراف وتضيع الأموال بما لا فائدة فيه بل فيه المضرة والخطر العظيم، وإضافة أيضا إلى ما في هذا العمل من إذهاب لحصول التذكر بزيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإذا جاء الزائر إلى تلك القبور المزخرفة المزينة المجملة فإنه ينبهر

الحدود لا يجوز فيها شفاعة، لأن الشفاعة فيها تعني عدم تطبيق حد الله سبحانه وتعالى في الجاني ومرتكب الإثم. والأصل أن ينفذ الحكم وتكون لشريعة الله سبحانه وتعالى القوة والهيبة، لا أن يتدخل الناس بوجاهتهم ومكانتهم ومنزلتهم ليشفعوا. والشفاعة ستكون لذوي الجاه، ستكون لذوي الجاه من أبناء الكبار أو أبناء أصحاب الأموال أو نحو ذلك، أو أبناء ذوي الشرف والمكانة. فجاءت الشريعة بالتحذير من ذلك، وأن الأصل في الجاني أن يقام فيه الحد ودون رأفة، كما قال في الزاني والزانية، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، ومعنى أهمهم أي أقلقهم وأحزنهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فهي من بني مخزوم لها مكانة وشرف. فأخذوا يبحثون من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في ألا ينفذ فيها الحد وهو قطع اليد. فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، وأسامة حب رسول الله ابن حبه، لأن والده زيد أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه. ومعنى من يجترئ من الجرأة وعدم الخوف والتمكن من المواجهة والمخاطبة بمثل هذا الأمر. فقال فكلمه أسامة، كلمه أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام فاخطب، أي خطب الناس خطبة حول هذا الموضوع، قال فيها إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والشريعة جاءت مسوية بين الشريف والوضيع والغني والفقير ومن له جاه ومن لا جاه عنده، سوت بينهم، ولهذا الحد يقام على الشخص أيا كان ما دام مستحقا له، ولا تجوز الشفاعة في الحدود عند بلوغها الحاكم. فيقول إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أخبر أن هذا هلاك للإنسان، ودعانا إلى أن نتعظ ونعتبر بأحوال الأمم الماضية، كيف أنها لما تركت أحكام الله سبحانه وتعالى وتنفيذها كان ذلك سببا لهلاكها. يقول عليه الصلاة والسلام تأكيدا على هذا الأمر وبيانا لعظم شأنه، مقسما بالله العظيم وأيم الله، وهذا قسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وهي من هي في الشرف والمكانة والمنزلة رضي الله عنها، لقطعت يدها. وهذا فيه تأكيد على أن الحكم يطبق على الشخص أيا كان ومهما بلغت منزلته. قال وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام كما قدمت استفهام إنكاري. قال أسامة استغفر لي يا رسول الله، أي اطلب لي من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي هذا القول الذي قلته، هذه الشفاعة التي بذلتها في غير محلها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلك المرأة أي المخزومية فقطعت يدها. وهذا من كمال هذه الشريعة معاشر المستمعين الكرام، وأن الحدود تنفذ ولا محاباة فيها ولا مجاملة، بل يستوي فيها الشريف والوضيع والغني والفقير ومن لا جاه عنده ومن عنده جاه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.